بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنها وما بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنها علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله لعن الكافرين وأذلهم سيرا خالدين

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها Oh,

الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة Yeah.